بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله: وأما النوع الثالث فهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بعد أن ذكر الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار ولا يغفر لصاحبه، وبعد أن ذكر الشرك الأصغر الذي هو من جنس الذنوب بل هو أخطر وأعظم من كبائر الذنوب، فإن هذا الشرك لا يوجب الخلود في النار ويجب التوبة منه. ومن العلماء من قال أن الشرك يشمل ذا وذا في عدم المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فجعل هنا لا يغفر أن يشرك به إشراكا، يعني الأكبر والأصغر، لأنها نكرة في سياق النفي يفيد العموم. وعلى كل حال فخطر الشرك يجب على مسلم أن يحذره. ثم ذكر النوع الثالث وهو الشرك الخفي، ولطالما وما أكثر ما يبتلى المرء بمثل هذا النوع من الشرك الذي هو الرياء، ومن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، يرد على القلب مراءة المخلوق ومحاولة الحصول على الثناء والإعجاب، ولذلك يعد خفيا لأنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هنا يقول: ألا أخبركم، النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ولقد علم أن فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة، وليس وما من نبي إلا قد حذر قومه من فتنة المسيح الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من فتنته في الصلاة وأمر بالاستعاذة منها، والمسيح الدجال أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابه، من سمع بالدجال فلينأى عنه، وذكر صفاته من أجل أن يحذره المسلمون، فهي فتنة عظيمة. ومع هذا فإن الشرك الخفي الذي يدب في قلب العبد بحثا على ثناء المخلوق ومدحه يعد أخوف من فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة المسيح الدجال يتهيأ لها العبد ويعظم الخوف منها، ولذلك تراه حريصا على اتقائها. أما ما يجري داخل القلب من هذه الخطرات التي قد تنقلب إلى عزم مؤكد، فيبقى العبد يطلب بعبادته بصلاته وصيامه نظر المخلوقين لأجل الثناء وحب المديح. لذلك يجب على كل مسلم أن يحذر هذا النوع من الشرك الذي ربما قد يصاب به بعض الطيبين وبعض الصالحين يعتريه، فيدفعه ويستعين بالله جل في علا في تحقيق الإخلاص، ألا لله الدين الخالص. الشيطان لا يزال يصارع أهل الاستقامة في مسألة النوايا والمقاصد. سفيان بن سعيد الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. تنقية النوايا وتصحيح المقاصد من أعظم ما يجاهده الصالحون والعلماء وطلبة العلم، فلذلك ينبغي أن تجرد الإخلاص لله جل في علا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإياك أن تعظم أمر المخلوقين فإنهم لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا يملكون حياة ولا موتا ولا نشورا. ماذا عند الخلق؟ ليس عندهم شيء، ربما يمدحك اليوم ويذمك غدا. لذلك رضا الناس غاية لا تدرك، وهي ليست مطلوبة أصلا. فيجب على كل مسلم أن يحرص على رضا ربه جل في علاه، وأن لا يلتفت إلى المخلوق، فإن الله زينه زين وشينه هو الشين، أما غير ذا فلا يملكون لك شيئا. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. وهذا فيه دليل أن الرياء قد يبلغ أن يكون شركا أكبرا مخرجا من الملة، كشرك المنافقين. قال الله: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن أجل مراءة الناس يظهرون الإسلام، وما يخفونه من الكفر يجعلونه عقيدة في قلوبهم. قال الله جل في علا: يخفون يبدون لك ما، قال الله جل في علا: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك المنافقون رياؤهم يعتبر شركا أكبر، لأن الباعث لإظهار العبادة هو مراءة الناس والخوف على أنفسهم، لأنه إذا علم بأنهم منافقون فإنهم يخافون أن يقام عليهم الحد ويقتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين، قد نبأه ربه بأسمائهم، لكنه كان يقبل على نيتهم. أما عقائدهم الكفرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرأ مفسدة عظيمة، كي لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ويقع في الشرك الأصغر الرياء أيضا، كما في الحديث المتقدم، وكذلك أيضا في الحديث الذي قال فيه ربنا جل في علا للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا التقسيم: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، قد يشمل ذا وذا. لذلك هذه التقاسيم تقاسيم العلماء. الرياء ليس دائما شركا أصغرا خفيا، فقد يكون شركا أكبرا إذا كان من جنس رياء المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم قال رحمه الله: أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، يعني تارة يقع الأكبر، يقع في الأكبر شرك خفي الرياء، وتارة يقع في الأصغر. وعلى هذا الشرك الأكبر قسمان: جلي مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك، وخفي وهو الرياء الخالص. ما معنى الرياء الخالص؟ أي أنه ليس هناك الأصل في الانبعاث إلى العمل رياء الناس والخوف منهم، لا يريد من ربه جزاء ولا شكورا، وليس عنده قصد التقرب إلى ربه، كل عمله مراءة المخلوق، هذا منافق خالصا. لذلك يصلي مع المسلمين وهو لا يتقرب بصلاته، يصلي مع المصلين ولا يتقرب بصلاته، يحج معهم ولا يتقرب إلى الله بحجه، ويظهر الصوم ولا يتقرب إلى الله بصيامه، فقط يريد أن يظهر أمام الناس أنه مسلم، وكي يحذر أيضا من عقوبة النفاق وهي القتل. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أما الأصغر فكذلك جلي مثل قول القائل ما شاء الله وشئت، وأن يحلف بالنبي والكعبة وغير ذلك، والخفي يسير الرياء. والواجب على المسلم أن يجاهد نفسه في تحقيق الإخلاص، فإن يسير الرياء قد يكثر على المرء ويفسد عليه أمره، فعليه أن يجاهد نفسه وأن يحذر تقلب القلب. قال الشيخ رحمه الله: الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة هي أعلى المراتب وأرفعها مرتبة الإحسان. المرتبة الأولى من مراتب الدين الثلاث: الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان. فهذه مراتب الدين، كما في حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في تمام الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. فدل ذلك على أن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وأن أعلاها هو الإحسان. الإحسان في اللغة هو الإتقان، وأما في الاصطلاح فقد سمعت أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي ركن واحد. وهذا من أعظم ما يكون، أن يعبد الله العبد على هذه الصفة، وأن يستحضر قرب ربه ونظره إليه كأنما يراه، وهذا يوجب الخشية والهيبة والتعظيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله لمع المحسنين، إن الله يحب المحسنين. آيات كثيرة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه. وأيضا الإحسان يحتاج إلى مجاهدة وصبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كما أن الإحسان مع الخلق يحتاج منك إلى أوصاف جميلة، من بذل النذى وكف الأذى وطلاقة الوجه، الأخلاق الجميلة التي بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. فالإحسان مع الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مع الخلق أن تكف أذاك عنهم، وأن تبذل لهم الندى والإعانة، وتساعدهم، وأن تتلقاهم بطلاقة الوجه والبشر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تلقى أخاك بوجه طليق. ويقول جرير بن عبد الله البجلي: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا من أخلاق المؤمنين ومن إحسانهم للخلق. قال الدرس السادس: شروط الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: الدرس السادس شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. إذن الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لها شروط في صحتها، وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. وقد تقدم أن الصلاة تعتبر أعظم ركن بعد الشهادتين، ولعظم قدرها فرضت في السماء، كانت 50 صلاة، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى صارت 5 صلوات في اليوم والليلة بأجر 50 صلاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والشرط يسبق الصلاة، ولذلك يجب على كل مسلم أن يتفقه أمر الصلاة، لأن الشرط خارج عن ماهية العبادة، وكذلك أيضا ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء شروط الصلاة، وأن يعلم الفرق بين الشرط وبين الركن. الركن لا تصح العبادة إلا به، لا تقوم العبادة إلا بأركانها، ويكون داخل العبادة. الركن يبطل الصلاة بتركه، أما الواجب الذي يأتم تاركه عمدا فإنه يجبر بسجود السهو، والركن لا يجبر بشيء، بل لابد أن يؤتى به. ولو ترك ركنا وسجد سجدتين في آخر صلاته من أجل تركه فصلاته باطلة. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا لم توجد هذه الشروط أو شرط منها فالصلاة باطلة لا تصح، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الوضوء شرط من شروط الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة وعدم صحتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بغير طهور، ويقول في حديث المسيء صلاة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فالوضوء يلزم من عدمه العدم، لا صلاة إلا بطهور، ولا يلزم من وجوده وجود، قد تتوضأ ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، قد تصلي وقد لا تصلي. قال المؤلف: الشرط الأول الإسلام، لأن غير المسلم الكافر عمله باطل وأيضا حابط العمل، كما قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قد قال الله جل في علاه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقد قال الله جل في علاه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالكفر والشرك مبطل للعمل محبط له، ولذلك لا صلاة لمن كان كافرا حتى يتكلم وينطق بالشهادتين. وشرط العقل ضد العقل الجنون، المجنون فاقد للعقل والقلم قد رفع عنه فلا يدري ما يقول وليس عنده قصد التعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والثالث شو؟ النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق، نعم، والصبي حتى يحتلم، هكذا. طيب، الشرط الثالث قال المؤلف: التمييز، أن يكون مميزا، يعني يبدأ حد التمييز عند العلماء في 7، يعلم ما يقول ويفقه أمر الصلاة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 سنين، مع أن 7 سنين ليست سن التكليف، ولا يعد بالغا لسبع، لكن من أجل أن يتعود عليها وليعلم عظم الصلاة في الإسلام. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. إذن سبع سنوات يعتبر مميزا، يفهم ويحسن أن يقيم العمل إذا وجه وبين له. وهذه من مهمات الأب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبتدي بأمره بالصلاة والترغيب والتحبيب لها في السابعة ويصحبه إلى المسجد، وفي العاشرة يضربه على تركها. انظر، من أجل ألا يكلف بالصلاة إذا ما بلغ فيكون معظما ولا يتركها. الشرط الرابع رفع الحدث. الحدث يتناول الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر الذي لا يرتفع إلا بالغسل كالجنابة والحيض، والحدث الأصغر الذي لا يرتفع إلا بالوضوء كخروج البول والريح ونحو ذلك. فإذا رفع الحدث يعتبر شرطا من شروط الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. فمن صلى وهو محدث، سواء كان حدثا أكبرا كالغسل كالجنابة والحيض، أو حدثا أصغر كخروج الريح والبول ونحو ذلك، فلا صلاة له. كذلك أيضا الشرط الخامس إزالة النجاسة. إزالة النجاسة أن يطهر ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. أما وجوب ذلك فلقوله تعالى: وثيابك فطهر، وهذا محمول على الثياب والملبوسات كما هو ظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. انظر إلى خطورة أن لا يستنزه المرء من بوله ولا يتحرى نظافة بدنه وثوبه. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعلين ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرف من الصلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قذرا. وهذا يدلك على وجوب أن يطهر المصلي ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. وأيضا من الأدلة على هذا الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر أن تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا يدلك على وجوب أن يتنزه المرء وأن يطهر ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، والأصل في الطهارة هو الماء. قال الشرط السادس: ستر العورة، وهو ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيى منه. قال الله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وستر العورة واجب بالإجماع، والأدلة كثيرة، منها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك من زوجتك أو ما ملكت يمينك. أما عورة القبل والدبر فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنهما عورة. لذلك من صلى وهو عار ليس عليه ثياب صلاته باطلة بإجماع أهل العلم، إلا إذا كان فاقدا، والحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وصححه الألباني وحوله خلاف. والمرأة تغطي بدنها كله في الصلاة إلا وجهها، وإذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تغطي الوجه أيضا على وجوه لأدلة كثيرة على وجوب تغطية المرأة وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. والعلامة ابن عثيمين في شرح الممتع يقول: الفخذان في الصلاة لابد من سترهما، لأن هذا أدنى ما يقال أنه زينة، والله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم. وابن تيمية له كلام نحو هذا. من الأدلة على وجوب ستر العورة قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال الشرط السابع: دخول الوقت، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا بد أن يصلي المصلي عند دخول الوقت. الله يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالصلاة تقام في وقتها. وفي حديث جبريل أيضا لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والصلاة بين هذين الوقتين، صلى في أول الوقت وفي آخر الوقت. هذا يدلك على أن الصلاة لها وقت معلوم، ولها أيضا وقت في دخولها وخروجها أيضا. فالواجب أن يصلي المسلم المصلي في وقت الصلاة المعلوم. في أول الوقت الصلاة تصلى في الوقت، والأولى أن تصلى في أول الوقت إلا في صلاة الظهر إذا اشتد الحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أخروها قليلا حتى تنكسر شدة حرارة الشمس، فإن شدة الحر من فيه جهنم. وجاء أيضا من السنة تأخير العشاء إلا إذا كان في هذا التأخير مشقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذا الوقت لما خرج في آخر وقت العشاء والناس ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. الشرط الثامن: استقبال القبلة وهي الكعبة، بيت الله، كما قال الله سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالآية دليل على أن استقبال القبلة فرض على المصلي وشرط في صحة صلاته، وقد جاء ما يدل على ذلك من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسيء صلاة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فاستقبال القبلة يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة. إذا كان عليه أن يستقبل عين الكعبة إذا كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، غير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. إذا كان مشاهدا للكعبة فعين الكعبة قبلته، وإذا كان غير مشاهد يستقبل الجهة بعد التحري، يتحرى القبلة. فإذا تحرى القبلة ولم يصبها وعلم بعد صلاته، إذا علم قبل خروج الوقت فعليه أن يعيدها، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. الشرط التاسع: النية، ومحلها القلب، لا يتلفظ بها، لا يقول: اللهم إني نويت أن أصلي الفجر ركعتين أو الظهر أربع ركعات، فإن التلفظ بها بدعة، أتعلمون الله بدينكم؟ فالنية محلها القلب، ولذلك التلفظ الذي يجري عند كثير من العامة يعتبر بدعة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هنا ليس المراد النية عند أرباب السلوك المراد الإخلاص، لا، هنا المراد بها ما يتميز به العمل. فأنت تريد أن تميز صلاة العصر عن صلاة الظهر، وهكذا صلاة الفرض عن صلاة النافلة. فالتلفظ بها بدعة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، الدرس السابع أركان الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي وهي 14، وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وكذلك أيضا الركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الشرح: الدرس السابع، أركان الصلاة. الركن هو كما تقدم تعريفه جانب الشيء الأقوى الذي لا قيام له إلا عليه، وانتفاء الركن يبطل العمل، لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا يمكن العبادة أن تقوم إلا على أركانها. قال: الركن الأول، وقد تقدم أنه لا يجبر لا بسجود السهو ولا بغيره، الصلاة بلا ركن تعتبر باطلة. قال: أركانها 14 ركنا. الأول: القيام مع القدرة. بدأ المؤلف رحمه الله القيام مع القدرة لأنه سابق على جميع الأركان، فمن كان قادرا على القيام وصلى صلاة المكتوبة جالسا لم تصح صلاته، لأن القيام ركن ما دام قادرا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ففيه أمر بالقيام. وفي حديث المسيء صلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر قمت. وفي الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم زاد مضجعا. فمن كان قادرا على القيام ففرضه أن يصلي قائما، أما إذا كان غير قادر فيصلي جالسا، فإن لم تستطع فقاعدا، وإن لم تستطع فعلى جنب. فاتقوا الله ما استطعتم. الركن الثاني: تكبيرة الإحرام. ومن الأدلة على أركان الصلاة حديث المسيء صلاته، فكل ما جاء في حديث المسيء صلاته يعتبر ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تكبيرة الإحرام سميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنها مفتاح الصلاة وأولها والمدخل إليها، فلا يدخل الصلاة ولا يحصل التحريم إلا بها، يحرم على المصلي ما كان حلالا. تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته: استقبل القبلة وكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: تحريمها التكبير. فمن دخل الصلاة بدون هذه التكبيرة أو بلفظ آخر غير التكبير، كان يقول الله أعظم الله أجل، فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يأتي بتحريم الصلاة الذي هو التكبير. وقد سمعت حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي قل الله أكبر، لا يصح أن تقول الله أعظم وهو أعظم والله أجل، لأن هذا ليس هو التكبير الذي هو ركن الصلاة، ولأن ألفاظ الذكر توقيفية. الركن الثالث: قراءة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، وقراءتها تعتبر ركنا في كل صلاة، بل في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولهذا فإن الفاتحة افترض الله عز وجل على العباد قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة، ما يدل على عظم شأن الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين أو ملكي قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا الفاتحة تعتبر شرط لصحة الصلاة، وهي من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، رواه مسلم عن أبي هريرة. ومن أسمائها أم القرآن، ولذلك يجب على عامة المسلمين العناية بحفظ الفاتحة وقراءتها قراءة صحيحة، لأن الخطأ فيها بما يحيل المعنى يبطل الصلاة، وهي ركن في كل ركعة، ولا بد من قراءتها في كل ركعة كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته حين وصف الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة، فهي ركن على الإمام والمأمون والمنفرد على الراجح. ومن أركان الصلاة الركوع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فأمر بالركوع، وقال: واركعوا مع الراكعين. فالركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. وفي حديث المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والإجماع بين أهل العلم منعقد على أن الركوع ركن في الصلاة. ثم قال الخامس: والاعتدال بعد الركوع، وهو ركن أيضا من أركان الصلاة، يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، ويعود كل عظم إلى فقاره. وفي الحديث: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. طيب، السادس إن شاء الله الدرس القادم، وهو السجود على الأعضاء السبع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. قال بارك الله فيكم: هل السنة إتمام الصف الأول فالأول في صلاة الجنازة أم تكثير الصفوف؟ لا شك أن الإتمام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول فالأول، وأمر بتسوية الصفوف كما تصاف الملائكة. فتسوية الصفوف وكذلك أيضا تكثير الصفوف أمر طيب، لكن لا تبقى فجوات في الصف. أما اليوم فمع هذه الأحوال فالتباعد بما يكفل سلامة الجميع بأمر الله عز وجل، سيما مع انتشار هذا الوباء الذي نسأل الله جل في علاه أن يرفعه عن أمة الإسلام، وأن يحفظنا جميعا من كل سوء ومكروه. امرأة أجهضت وبعد الإجهاض ينزل دم، فما حكم هذا الدم النازل منها؟ هل تجب الصلاة عليها؟ الجواب على هذا بنوع إيضاح، أن العلماء يقولون أن ما يتبين فيه خلق إنسان هو 3 أشهر، ويضبطها العلماء بعدد 81 يوما. فإذا كانت أجهضت في 81 أو ما دونه، ما قبل 81 يعتبر دم فساد، لا تترك الصلاة ولا الصوم لأجله. وإذا كان ما بعد 81 فإنه دم نفاس، تترك الصلاة والصوم لأجله. هذا الذي ذكره العلماء، وينبغي أن يضبط على هذا النحو. قال: ما هي كيفية التخفيف في الصلاة من الإمام أثناء الصلاة المكتوبة؟ أنس بن مالك يقول: ما رأيت أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف والإطالة أمر نسبي، فإذا رأى من وراءه قوم يقوون على الإطالة النسبية فيصلي، وإذا رأى من وراءه ربما يكون كبيرا في السن أو يكون من ذوي الحاجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ لما أطال بالناس، قال: إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه المريض والكبير وذا الحاجة. فعلى الإمام أن يكون فقيها لا يخفف تخفيفا يخل بصلاته ويكون عجيلا، كذلك لا يطيل إطالة تشق بالمأمومين، والأمر في ذلك يحتاج إلى فقه. هل لبس الجورب الذي يظهر شيئا من الجلد يجوز المسح عليه؟ لا، إذا كان يظهر شيئا من الجلد فهذا لا يصح المسح عليه، ينبغي أن يكون سميكا لا خفيفا يبدي البشرة. هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في البرد الشديد ولا توجد مطر ولا رياح؟ يجوز إذا كان هناك بردا شديدا يمنع الناس من المجيء إلى الصلاة فيجوز، ألحقه العلماء وجاء فيما يدل على أن البرد إذا كان شديدا أن يصلي الناس في رحالهم. هل العقار المعروض للتجارة عليه زكاة؟ نعم، منذ أن نوى أنه للتجارة يحسب حولا كاملا بالأشهر القمرية ثم يخرج الزكاة ربع العشر، ينظر قيمته في وقته ثم يخرج ربع العشر بعد تقويم العقار. هل يجوز دفع مال للحصول على جواز سفر؟ إذا كان تدفعه لجهات معنية كمكاتب الخدمات التي تقيمها الدولة، فبدل أن تتعب أنت وتمشي وربما تقف في الصف تنتظر وربما تغدو وتروح في مشقة، فهناك مكاتب تقوم باستخراج هذه الجوازات وتأخذ أجرة، لا بأس بهذا إذا كان ليس به إضرار بآخرين. ما حكم حجز مكان في الصف الأول والبقاء بجانب مدخل المسجد لمتابعة الإجراءات الاحترازية؟ إذا كان هذا من اللجنة القائمة على المسجد وقد جاء إلى الصف الأول مبكرا ثم من أجل هذه الإجراءات تأخر عند المدخل من أجل أن ينظر في أحوال الناس بما يكفل سلامتهم بأمر الله، فهذا لا بأس به للحاجة. أما حجز الأماكن التي نراه اليوم، يحجز مكانا ثم يمشي لبيته يفطر وبعضهم يتجول ثم يرجع، فلا. طيب، إلى هنا بقي سؤال هنا. كنت إمام أصلي بالناس وقمت بزيادة ركعة بعد الرابعة ولم أجلس للتشهد، فماذا أفعل مع العلم أن الناس سبحوا لكي أرجع؟ إذا سبح الناس ترجع، هذا الذي ينبغي، لكن إذا زدت ركعة فعليك سجود السهو بعد السلام. كيف نتعلم العقيدة السلفية وكيف تكون نصيحة عوام الناس؟ العقيدة السلفية سهلة، أكثر المتكلمون وأرباب الكلام والمتشدقون في الكلام في العقيدة السلفية بما وعر على عامة الناس، أدخلوا المنطق وأدخلوا الألفاظ والمصطلحات المحدثة وشوشوا على الناس. العقيدة السلفية عقيدة طيبة تنسجم مع الفطرة وتسر بها النفس، وهي سهلة أيضا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ لا تحسبن أن العقيدة السلفية تحتاج منك إلى حاشية على الحاشية ثم حاشية على الحاشية. العقيدة السلفية قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وأن تسير على هديهم وأن تعلم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أن تثبت ما أثبته الأولون وأن تنفي ما نفاه الأولون من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ألا تتكلف ولا تتشدق، وكذلك أيضا ألا تدخل على الإسلام ما ليس من بدع ومحدثات، أن تسير على ما كان عليه السلف الكرام، حذو القذة بالقذة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر إلى القرآن في سهولته ويسره في الدلالة على توحيد الله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هؤلاء خاصموا ربهم وأدخلوا في دينه ما ليس منه، فلذلك أهل الكلام أكثر الناس حيرة، ولربما في آخر أمرهم يموتون على الشك والحيرة ما لم يتداركهم الله، رغم أنهم أوتوا ذكاء لكنهم لم يؤتوا ذكاء واتباعا. فعليك أن تكون صاحب سنة تحرص على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وترفع للنصوص الشرعية رأسا، وما سواها من كلام الناس فلا تعبأ به ولو كان ملء الأرض. لذلك العقيدة السلفية طيبة وهي سهلة، جاهدوا في تعلمها واحرصوا على هداية العامة إليها. فما أن تذكر لهم الآية إلا وقد انشرحت صدورهم لها، وما أن تذكر الحديث إلا وقد انشرح صدورهم للحديث النبوي. أما إذا جئت باصطلاحات القوم وبشقشقة ألسنتهم فإنه الضلال المبين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.